أنزل عليه ذكر بيننا. ده نقلة تانية بقى، بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع، نقلوها نقلة تانية. اشمعنى؟ طب ما احنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام، هم يقصدون ده النبوة ورحمة، أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة، عامل منكم سادة وعامل منكم عبيد، ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا، عايزين أنتم تتحكموا في رحمة ربنا؟ ما هو يعلم من اصطفاه، الله أعلم حيث إيه يجعل رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا، تبقى الذاتية جت، المبدأ اتلغى بتاع بشر ومش بشر وكذا، ما دام المبدا اتلغى نروح للايه للذاتيه. اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. يا سلام، قال له ما تزعلش، المساله هم لا يكذبونك، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، انت كذاب وساحر، ما تزعلش، شوف الحق جايبها في ناحيته، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. انت كويس عندهم، ده انت صادق وامين ومش عارف ايه، ده المساله ما ايه متعلقه بي. فحملها عنه ربه. انزل عليه الذكر من بينه بل هم في شك من ذكره من القران، بل لما يذوق عذاب. أيظلون على كذا من النجاة؟ قال لك لا، لما يزوكوا تقول لم يأتي، وقد لا يأتي، ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش، إنما حيجي ثاني.